قالوا حدثنا وكيع. تقدم أن وكيع ابن الجراح ولد سنة 27 بعد المئة، وقيل سنة 28، وقيل سنة 29، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد روى عن أكابر الحفاظ عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج والأوزاعي، وتوفي سنة 97 و100، وقيل قبل ذلك. وقد أجمع المحدثون على توثيقه، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا أحفظ منه.